أما بعد فيا عباد الله، ورد عن جعفر الصادق أنه كان يقف في مثل هذه الليالي من أواخر العشر فيقول: اللهم رب رمضان، منزل القرآن، اللهم رب رمضان منزل القرآن، أعوذ بنور وجهك أن تمر علي هذه الأيام ثم لا تغفر لي بعد ذلك، وأعوذ بوجهك أن تأخذني بذنب يوم القيامة. يتعوذ أن لا يغفر له عباد الله. وها هو شهركم قد دنا رحيله وأزف تحويله، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم، وسيقدم عليكم يوم القيامة بأعمالكم. فبالله عليكم ماذا أودعتموه؟ وبأي الأعمال تودعوه؟ هل يذهب عنكم شاكرا لصنيعكم، أم يغادركم ذاما لتضييعكم وتقتيركم؟ نسأل الله السلامة إخوتي الكرام. يا عبد الله، لو سألك سائل في هذه اللحظة: هل أنت على استعداد للقاء ربك في هذه اللحظة بالموت؟ أترك الجواب لك يا عبد الله. لقي راهب راهبا فقال له لقي راهب راهبا فقال الأول للثاني: يا هذا، هل ترضى نفسك أن يأتيك الموت الآن وأنت على هذه الحال؟ قال: لا. قال: يا هذا، هل تعلم أن الله عز وجل جعل دارا غير هذه الدار نعمل بها؟ قال: لا. قال: هل حدثتك نفسك بتوبة عاجلة دون تسبيق؟ قال: لا. قال: هل علمت أن الله جعل للإنسان نفسين أي روحين، فإذا مات بروح عمل بالروح الأخرى؟ قال: لا. قال: فإن بقاءك على ما أنت عليه عمل غير العقلاء. فزن نفسك بقول هذا الراهب يا عبد الله، والجواب بينك وبين الله عز وجل. أخي الكريم، بقيت أيام وليالي، فبادر وأسرع بالخير، واجعل نفسك أخي الكريم في زمرة التائبين، واحشر نفسك في هذه الأيام مع جماعة البكائين، فيا مريض الذنوب ليس لك دواء مثل البكاء. ورحم الله محمدا ابن علي ابن الحسين، كان يقول: إن العبد إذا غرورقت عيناه بالدموع، الدمع بقيت في العين ما جرت، فإن الله عز وجل يحرمه على النار، وإذا جرى الدمع على الخدين فإن الله تبارك وتعالى يبعد عن وجهه القطر والذلة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء يا عباد الله. أخي الكريم، أسرع، فوالله ما هذه الدنيا بدار مقام. يا نفس، ما هو، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، كان يخاطب نفسه: يا نفس، ما هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس، جوزي على الدنيا مبادرة، أسرعي بعمل الخير. يا نفس، جوزي على الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدامي، فإن العيش قدامي، هناك العيش، ليس هنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله ليس عيشا هنا. وأكثر الناس أصبحوا أهلا لأن لا يعاشروا بعد أن ابتعدوا عن شرع الله ودين الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نفس جوزي فإن العيش قدامي هناك، هكذا فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. إخوتي الكرام، نقف قليلا عند شيء من خصائص هذه الأيام التي مضى جزء منها. الخصيصة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ما لا يجتهد في غيرها. وقد ورد في مسند أحمد من حديث عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأوليات في الواحد رمضان، يخلط العشرين بصلاة ونوم، يصلي وينام، فإذا جاء العشر الأواخر لم ينم، لم ينم. نعم، كان في العشرين يصلي وينام، وفي العشر الأخير يقضي الليل كله في طاعة، صدقة، قراءة، ذكر، تلاوة، صلاة، واستعدادا للصلاة تؤجر عليها من وضوء وغسل أو ما شاكل ذلك. إخوتي الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويشد مئذره، كما ورد عن عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأخير أيقظ أهله وشد مئزرة، كناية عن الاجتهاد واعتزال النساء إخوة الكرام ليتفرغ لعبادة الله. وأخرج الطبراني من حديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأخير أيقظ الكبير والصغير من أهله الذي يقدر على الطعام. إذا كان الصغير قادر كان يوقظه حتى يقوم. هذه من خصائصها، ومن خصائصها الاعتكاف، وهو سنة مؤكدة التي هجرها الأكثرون، وهو لزوم المسجد للصلاة والعبادة والأداء بشروطه، بشروط الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، تركه مرة فقضاه في شوال. وهذه السنة منصوص عليها في الكتاب والسنة. أما قول الله تعالى في الكتاب: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، مما دفع الإمام أحمد عليه رحمة الله أن يقول: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الاعتكاف سنة. هذا من خصائص هذه العشر. فجدوا واجتهدوا إخوتي الكرام. ومن خصائصها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إن أنزلناه، أي القرآن الكريم، وتعلمون أن بدء إنزاله فيه وكان في الخمس الأوائل من صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل. ونقف لحظة عند كلمة اقرأ يا عبد الله حتى تراجع مدى الكسل الذي حاق بهذه الأمة في علمها واطلاعها على العلوم قاصيها ودانيها تجريبيها ونظريها. اقرأ، جبريل يعلم أن محمدا ليس بقارئ، والرب كذلك يعلم وهو الذي بعث. اقرأ، إذن كيف يقول لإنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب اقرأ، وماذا يقرأ وكيف يقرأ؟ والجواب هنا أن القراءة قراءتان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ القراءة الأولى في صفحات الوجود، فهي الدليل على أن الله عز وجل هو الخالق لها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول أبو سليمان الداراني: ما خرجت من بيتي ثم وقع نظري على شيء إلا رأيت لله عز وجل علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. انظر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظر إلى آثار رحمة الله في هذه نعم المزروعات عند نضوج الثمر وبلوغه على أمه كيف يكون جميلا. انظر إلى مراحل الثمر كيف يكون طلعا ثم إغريضا ثم بعد ذلك ينقلب إلى الزهو إلى البشر، فإذا أصبح موكسا بنقط الإرطاب في الذيل كانت مذنبة، فإذا صارت إلى النصف صارت مجزعة، فإذا عم الإرطاب كلها صارت منثبتة، فإذا عم الإرطاب إلى ثلثيها ثم حلقانة، ثم بعد ذلك تكون بعد المنثبتة تمرة. انظروا إلى الثمره إذا أثمر وينعي، هكذا كان السلف إذا نظروا إلى المخلوقات أدركوا عظمة الخالق. إخوتي الكرام، كانت رؤية الربيع تذكرهم بنشر القبور، وإذا نزل المطر كان السلف يبكون، فإذا سألت أحدهم لماذا قال: أذكر بكاء العصاة على الصراط إذا ارتج بهم وتحرك، يذكر بكاء العصاة. إخوتي الكرام، هذه القراءة الأولى ولا أطيل فيها، فلنا معها وقفة أخرى في جمعة آتية إن شاء الله عز وجل. أما القراءة الأخرى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا القرآن الذي أنزل ونحن نمر عليه هكذا نقرأ ونقلب الصفحات متى ينتهي الجزء. القراءة الأخرى هي قراءة العلم، فإن الله عز وجل يقول: يا محمد، إن الذي خلقك من علق قطع الدم جامد قادر على أن يجعلك قارئا وإن لم تكن تقرأ من قبل، وإن الله الذي جعل القلم الجماد وسيلة للإفهام كاللسان قادر على أن يجعلك قارئا. هذا، هذه القراءة. لذلك كان شعار حضارتنا العلم، وإذا علمت أن أول ما نزل اقرأ، ما قال كولكتير ولا اجمع مالكتير، لا، قال اقرأ، وأن آخر شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فاختلوا فقال: قوموا عني، قوموا عني. فانظر نحن إلى حالنا ونحن في ذيل البشرية علما ومعرفة، وذيل البشرية في الحضارة المادية، لأن الحضارة أن تستعمل ما خوله، ما خولك الله به، مقدرات هذه الأمة أن تكون بيد أهل، ونحن أبعد ما نكون عن هذا. نحن قادرون على الشراء ولسنا قادرين على نحن أذلة لغيرنا. متى نكون أعزة؟ عندما استطعنا أو نستطيع أن نجعل مقدرات هذه الأمة في أيدي أبنائها، لا أن تكون في أيدي غيرها. فإذا كنا نستطيع الشراء ولا نستطيع الصنع فنحن أذلة إلى أن يأذن الله بأن تتغير أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إخوتي الكرام، كل ذلك بقول الله عز وجل: اقرأ، فقف مع نفسك لحظات أخي الكريم حتى تدرك هذا المعنى العلمي الدقيق الذي فهمه السلف، مما دفع ابن الجوزي أن يقول: إذا كان باستطاعة المسلم أن يصعد إلى السماء فإنه من الإثم أن يبقى في الأرض، من الإثم أن يبقى في الأرض. أخي الكريم، إذا عرفت لهذه الأيام خصائصها فأعوذ بك، أعوذ بك إلى أنه يجب عليك أن تواظب وأن تجد. وخير شيء تواظب عليه الصلاة في فرائضها وفي أداء حقها وفي أداء القيام كذلك، وعليك أن تحرص على أن تقوم مع الإمام حتى ينتهي، لما ورد عن أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف، نعم، كتب له قيام ليلة، إلا إذا كان عندك أمر مهم ك أمور أخرى تتعلق بالأهل مضطرا لها أو لقضية علمية فهو فرض والقيام سنة، لا حرج في هذا وأنت تقدر ذلك. ثم احرص أخي الكريم على الاستعداد لأداء زكاة الفطر في أيامك هذه، فهي من السنن المؤكدة عند الجمهور وهي واجبة عند الحنفية. أخي الكريم مقدارها معروف بدقة، عند الشافعية 2 كيلو 176 جرام، وعند الحنابلة 2 كيلو 40 جرام، نعم 480 مثقال عند الحنابلة، كل مثقال وزنه 4 جرامات وربع، يطلع 2040 جرام، يعني كيلين، والأمر بينهما سهل، ما مشكل في هذا. وإخراجها من القوت هو الواجب، والذين يقولون بالقيمة ما أدركوا دقة التشريع، إنما يريد الحاكم المشرع الحكيم أن يجعلنا نقوم بأداء زكاة الفطر عينا، حتى يرى الأولاد والنساء والذرية هذه الحركة العبادية والشعيرة الربانية تسري في هذه الأمة، فيتحرك الناس ليسير الأبناء على قدم الآباء في أداء هذه الناحية. ولذلك إذا أخرجت مالا في السر فإنها أصبحت كصدقة السر وليست شعيرة من هذه الشعائر التي أعلنها الله والشارع الحكيم أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وباستطاعتك أن تجمع وأن تؤدي هذه السنة بأن توكل إنسانا يقوم على شراء هذا العيش أو التمر أو الدقيق أو الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد، فتجمع إن شاء الله بين الإغناء وبين أداء السنة. نعم، ولها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فقبل صلاة العيد عند خروجك إلى المصلى، وكان سفيان بن عيينة نعم يقدم صدقة الفطر أو زكاة الفطر ثم يذهب إلى المصلى ويقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا وقت الفضيلة. ووقت الجواز قبل يومين من العيد عند الحنابلة، وفي قول آخر للحنابلة قبل 15 يوما، إلا أن الأول هو الراجح. وعند الشافعية يجوز إخراجها من أول رمضان، وعند الأحناف يجوز من قبل رمضان كذلك. فاحرص عليها يا عبد الله وأدها إخوتي الكرام، والبرهان على أنك تأثرت بالصيام وبقراءة القرآن في شهرك هذا أن تنفق زكاة مالك، وأن تخرجها طيبة بها نفسك، وأن تنفق على المسلمين الذين هم بحاجة. إخوتي الكرام، وأهم حاجة اليوم فيما أرى والله أعلم أن تدفع إلى المجاهدين في فلسطين وأفغانستان على الخصوص كذلك، لأن الشرق والغرب قد اجتمع الآن على تمييع قضية أفغانستان حتى لا تقوم دولة مسلمة على شرع محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، بجوار دول الكفر والطغاة والموارق والمنحرفين والضالين. ولذلك تكاثفت قوى البغي، واحذروا أن يخدعكم مغرض أو دجال أو جبان أو منحرف أو بخيل أن يفت في عضدكم فيقال إن هؤلاء لا توصل الأموال، أو أن الروس قد خرجوا وإنهم يقاتلون إخوانهم. أبدا لا، فما كان محمد بينه وبين أبي لهب قرابة وهو عمه، والنبي يقول ليس بيني وبين أبي لهب قرابة. أبدا إخوتي الكرام، الكفر هو الكفر، والقائمون هناك في أفغانستان على الحكم هم كفرة فجرة يعيون ما يقول حساله، إنه سيدفع لهم كل يوم 400 مليون دولار حتى لا تقوم لهذا الإسلام قائمة لأنه إذا قامت فسيغزر الله. ومن حكمة الله أن جعل هذه الدولة على أيدي أمة ذلك الآن متكلفة حتى يقيم الله عز وجل الحجة علينا. فالله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانتبه إلى دقة التعبير: ترهبون به عدو الله وعدوكم. كيف بك يا عبد الله وقد قال ربك أنا معك في صف واحد؟ أنت أعد مع عدد عدو الله وعدوكم. إذن الله معك فخرج نيتك. وقد جاءت لجنة منهم الآن موثوقة وهنا وفي دبا، فمدوا أيديكم إليها بسخاء. وإنني أدعو وبكل صراحة ألا يخرج واحد منكم إلا وقد دفع شيئا لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحفظ له ذريته وأهله ويحفظنا آمنين إن شاء الله تعالى. إخوتي الكرام، عليكم بهذا كما قلت، وهو البرهان الصادق على صحة صيامك وصحة قيامك وصلتك بالقرآن. فإذا بخلت فإن الصيام لم يتفاعل في نفسك، وإذا قصرت فإن القرآن لم يدخل سويداء قلبك. وعندما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أنه نداء المحب إلى من يحب. فإذا قال لك: يا أيها الذين آمنوا، فإنه سيكلفك، وإن مشقة التكليف تذهب بها لذة الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، فقد رضيك الله أن تكون في زمرة من آمن وهو يحبهم تبارك وتعالى ويحفظهم إن شاء الله عز وجل. إخوتي الكرام، هذه فترات في مثل هذه الأيام، فكونوا مع الله تبارك وتعالى في صيامكم وقيامكم، وجددوا لله توبة، واحذروا أن تجعلوا من أبنائكم في فرصة العيد فريسة للمرض والشهوات والعهر والفجور. وقد جاءتني أسئلة علم الله ما استطعت أن أقول بها شيئا يا شيخ. نعم، مش واحد ثلاثة، زوجي يخرج إلى بلد فاجر ويعود، وأنا أخاف أن يكون قد ابتلي بمرض فيأتيني فيصيبني، فهل يحق لي أن أمتنع عن فراشه؟ والله ما استطعت أن أجاوبها. إن قلت امتنعي فهو زوجها وهي حق له، وإن قلت لا فقد يخشى عليها أن تصاب بهذه الأمراض الفتاكة. أيها الإخوة الكرام، عليكم بأن تكونوا واقفين بحزم أمام أبنائكم وأمام أنفسكم، واحذروا أن تعود إلى نيتكم أن تفعلوا شيئا بعد رمضان، فإنما تقفون بين عالم السر وأخفاه. إخوة الكرام، تمسكوا بحبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونوا على قدمه يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.